وتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. أو أنت تطار في صار أرى وتبسم فتبسم وضحك ألف مليون مرة والوقف على والدي ما تنسيش ما تكوناش والدي. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أنا أقعد بره وأقول دلوقتي إنما سيبك مش هتربح باخر هاخدك الغواوي الموز لك ألف نفر هاخدك الغواوي نفس الرضا فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. أهل الخلفات البحرية دي تغوج باحر. اللهم صل على سيدنا النبي وذل نخلة بخاء نسال مخدس جمه أهو سيدنا. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. اللهم صل على سيدنا النبي مدد أصحاب الفرح. أي والله. وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى قد ما انت من عباد الله الصالحين في الشك والله كده اشرب صدرك ويرفع ادبك الصالحين اللهم صل على النبي. ثاني بقى مرحبا. وتقفض الطير فقال ما لي لا أرى الجدجد فقال ما لي لا أرى الجدجد أم كان من الغائبين. صلاة النبي طير فقال ما لي لا أرى الجدجد فقال ما لي لا أرى الجدجد فقال ما لي لا أرى الجدجد أم كان من الغائبين. فقال ما لي لا أرى الجدجد فقال ما لي لا أرى الجدجد فقال ما لي لا صلاة النبي ده حاجة حلوة أوي. النبي سيشبعني ده. خمن. ها. خيول بس ما تزعلوا. ها. نرجو الله أن يفكر بما طلبنا. يا رب. أنا في البيت. الحمد لله. ها. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى وحياتي النبي اللي جايه من بره فتفقد حياتي النبي فتفقد حياتي النبي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله أكبر. يا صلاة الله عليك. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فيصيبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله الله الله الله الله يستعليك. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللهم صل على سيدنا النبي. لا بتشبع لي الحق احنا عاشرين لك او اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل الشمس

اللهم صل على سيدنا النبي. لا ما فيش. اللهم صل على النبي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أما آتيك به قبل تقوم من مقامك. ايه المقام او كده ايه الجمال ده؟ اللهم صل على سيدنا النبي. الكلام يا ماذا يا سيدنا الشيخ ابو خير؟ الله اكبر. ماذا يا سيدنا الشيخ ابو خير؟ يا الله قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. انت كردي افريقي صح؟ مارد نسيب الكرد مش كلام يا جدع. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين. ايوه والله العظيم كمان تاني او كده او كده. وبعدين قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. اللهم صل على سيدنا النبي. أيوة يا القرآن. قال عفريت من الجن أنا قبل أن تقوم من عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ثاني قال يا أيها الملك قال يا أيها الملك قال يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين. ولا عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. محمد الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه اللهم صل على رسول الله. الله اكبر. مدد يا سيدنا الشيخ ابو خير يا صاحب الفرح يا سيدنا الكل يا سيدي. قال عفريت من الجن انا قومك وإني عليه لقوي أمين. أنا بقى بقى على مدخلك تسمعك. أنا الحجر اللي جايك. أنا سمع حالك. نعم. ايه الحاجه الجديده دي ولا التقسيم ده؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وان قوي أمين. ودق الله